أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: في بلدنا إذا رجع الحاج تذبح له الذبائح، هل هذا جائز؟ وهل يجوز لي أن أذبح شاة بعد عودتي بنية الصدقة؟ هذه الضيافة، ويعني وردت يعني آثار تدل على استحسان هذا الشيء. المسافر إذا عاد إلى بلده، خاصة إذا عاد من سفر طاعة، من طلب علم، من حج أو عمرة أو جهاد أو سفر مباح، فلا شك الاحتفاء به من جماعته وقومه هذا شيء مستحسن بدون إسراف ولا تبذير ولا تكليف للناس فوق طاقتهم، فهذا يعني عادة مستحسنة ووردت آثار تدل على استحسان هذا. وكونك أنت إذا تذبح هذا إذا لم يتخذ عادة، كونك تريدها كعادة لا، أما إذا تقابل ضيافة قومك بضيافة أيضا أكرموك تريد تكرمهم فهذا شيء طيب. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أنام أحدث صوتا في الليل، يقول شخير، مما يقلق أصحابي جدا، فهل أنا آثم مما دعا أحدهم إلى التضجر ورمى بكلمة علي؟ والله أقول هذه مشكلة عاد، والله ليس لها حل إلا أن تدعو الله، وإذا أمكن أنك تنعزل عنهم وتبتعد أو تراجع طبيب لعله يجد علاج. ومشكلة الشخير هذه معروفة يعني، والأطباء كأنهم لا يجدون لها حل، لكن أنت تسعى وتجتهد، وإن أمكن أنك تنام بمعزل عنهم حتى لا تحرجهم فلا شك أن هذا محرج، وخاصة من ابتلي في حال سفر أو شيء ونام مع أصحابه مجموعة فيزعج الآخرين ولا يكادون ينامون. فنسأل الله لك العافية والسلامة ولجميع إخواننا. أحسن الله إليكم. يقول: في صيام الأيام البيض إذا بدأ بيوم الجمعة، هل يصوم يوم الجمعة؟ إيه نعم، لا حرج. إذا الجمعة إنما نهي عن صيامها على انفراد، على انفراد، أما إذا صمت قبلها أو بعدها كما في حديث جويرية رضي الله عنها لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وجدها صائمة قال: صمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا يوم السبت؟ قالت: لا. قال: أفطري. فهذا يدل على أن لو صامت يوم الخميس مع الجمعة لا حرج، أو صامت وتريد السبت فلا حرج، ومن باب أولى إذا اتفق يوم الجمعة أنه يوم عرفة أو يوم عاشورة أو الثالث عشر بداية أو الخامس عشر من أيام البيض، يعني وافق يوما من أيام البيض فهذا لا إشكال فيه. أحسن الله إليكم. هل لسجود التلاوة وقت نهي؟ الحكم فيه مبني على الحكم في الصلاة كلها، يعني من يعني يرون النهي ويرون النهي يعني يعملون أحاديث النهي عن الصلاة ويقولون أيضا سجود التلاوة يعتبر صلاة، يعتبر صلاة، فيطردون الحكم عليه، يقولون مثل ما أنه لا ينبغي أن يصلي أيضا لا يسجد سجود التلاوة. ومن يقول لا، إن سجود التلاوة لا يعتبر صلاة، أن الصلاة أقلها ركعة، ركعة مثل الوتر. أو كذلك من يرون أن وقت النهي فيه تفصيل ويفرقون بين وقت وآخر، فأنت اجتهد بحسب ما يعني يؤدي إليه اجتهادك، إن سجدت فأنت على خير وإن لم تسجد فأنت أيضا على خير. أحسن الله إليكم. يقول: هل حقيقة أن الحسين تزوج أكثر من 50؟ الحسين لا، الحسن هو المقصود، الحسن بن علي رضي الله عنهما يعني مشهور بالأخبار السيرة أنه كان مزواجا، وكان علي رضي الله عنه أبوه كان يحذر الناس يعني منه، ولكن الناس لا يكفون لأنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبط الرسول عليه السلام سبطه، فيعني يتبركون بالقرب منه، فهذا مشهور والله أعلم. هل هو حقيقة أم لا؟ الله أعلم به. أحسن الله إليكم. يقول: هل أهل القبور يتزاورون ويعرف بعضهم بعضا؟ وردت آثار لا يحضرني مدى صحتها، وإلا يعني ذكر بعض من كتبوا في حياة البرزخ هذا الشيء والله أعلم بصحته، لا أدري والله. أحسن الله إليكم. يقول فيما يخص التذكير عند سجود التلاوة في الصلاة، يقول البعض يكبر، هذا مثل الذي قبله، يعني إن كان صلاة فمنهم من يقول يشرع التكبير عند السجود وعند الرفع منه والتسليم كذلك، ومن يقول ليس بصلاة فلا يرى هذا شيء، لكن الصحيح أنه في الصلاة إذا سجد في الصلاة الأولى أن يكبر إذا سجد، وأيضا يكبر إذا رفع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.